فهذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة. أما إذا جاء بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص فحينئذ ليس مكلفا بيتبنى رأي ذاك الراوي. انظر مثلا المثال الذي نحن نذكره بمناسبة الكلام على بيئة التقصير. هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الآن في أقوال كثيرة في تفسير بيعتين في بيعة، منها قول سماك هذا الراوي للحديث لما قيل له ما بيعتين في بيعة قال هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ مطلقا أن نعرض عنه لأنه داخل في القاعدة أولا، ولأنه لا يوجد ما ينقضه ثانيا، بل لأنه يوجد ما يؤيده ثالثا، وهو حديث أبي هريرة باللفظ الآخر من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فهذا الوكس لا يظهر معناه إلا في هذه الصورة التي فسرها سماك بن حرب. تفضل شيخنا. يا الله. بالنسبة للبيع الآجل، النهي فيه إذا كان نقد آجل. عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط لا يبيع نقدا ويزيد ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النص علما بأنه لا يبيع نقدا؟ لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا نستطيع أن نجيبك، لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا. عارف ماذا فعل؟ كان يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط. فلما بلغه النهي عن الرسول عليه السلام عن بيعتين في بيعة وأنه لا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط لأنه راح يصير في سعرين، هو واحد السعر، فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك بيعا نقديا لكن بسعر التقسيط. هل فهمت؟ هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقدا بمئة دينار وآجلا أي بالتقسيط كما يقول اليوم 120. هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة تعرف الكويت قبل المشكلة هذه، فكان يبيع بسعرين، السيارة التي ثمنها مثلا 20,000 نقدا يبيعها ب25 بالتقسيط إلى سنة ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة التي كان يبيعها نقدا ب20 صار يبيعها ب25. إلى هنا واضح؟ فهو مثلا له زبائن، نصف الزبائن كان يشترون بسعر 20 والنصف الآخر بسعر 25، صار الزبائن الآن كلهم يشتروا ب25، فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل. واضح الآن؟ هو لا يبيع الذي عندنا. وضح لك الصورة؟ طيب، نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ لماذا لا يبيع بسعر النقد سعر التقسيط؟ لماذا وحد البيع ببيع النقد؟ لماذا لا يبيع بسعر التقسيط؟ إن كان هو تحاشيا كما فعل الكويتي فقد زاد ظلما على ظلم، وإلا نريد أن نعرف لماذا. لأنني أنا حينما أتكلم عن هذا البيع أقول إن التجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار إلا من بر وصدق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء التجار من جورهم ومن فجورهم أنهم يستغلون حاجة المحتاج فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقدا يزيدون عليه في الوفاء آجلا. هؤلاء لو كانوا من المستثنيين من التجار الفجار كانوا يستغلون تجارتهم فيربحون من الأجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم النهار. أسمعت؟ كانوا يكسبون عند الله عز وجل أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار. كيف ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة: قرض درهمين صدقة درهم، قرض درهمين صدقة درهم، أي أنت إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كأنك صدقت بدرهم لوجه الله. فإذا أقرضت صاحبك المسلم 100 دينار كأنك تصدقت ب50، وعلى ذلك فقس. الآن هذا التاجر كلما باع بيع بسعر واحد هو سعر النقد، لكن ليش سعر النقد الكويتي؟ انتبه. فكلما ربح أضعاف مضاعفة، لأن هذا التاجر يبيع ب10,000 يبيع ب20,000. فإذا أقرض الشاري للسيارة 20,000 كأنه تصدق ب10,000. الله أكبر، تجارة رابحة جدا، لكنهم حب الدنيا وكراهية الموت الذي جاء في الحديث المعروف لديكم جميعا هو علة الأمراض القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب الفقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يؤذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدويكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا حب الدنيا حب المال من أي طريق جاء هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين إلا من عصم الله وقليل ما هم. فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط وهو ربح له. هو يشتري، هو إيش؟ يشتري بآجل، مثلا يشتري سلعة سيارة مثلا سعرها في السوق 100,000 يمني، فهو يشتريها ب120,000 لمدة 3 أشهر على 120، فبعد أن تنتهي المدة يعطيها يعني كاملة 120. فما حكم صورة هذا البيع؟ ما هو سواء بيع، هو يشتري ما يبيع، سواء بيع أو شراء يا أخي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض. جزاك الله خير. كما تعلم حفظكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال: هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة. وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب، في نفس كتاب النخبة، قال: هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا طرى عندي إشكال: في الصحيحين وجد رجال من المبتدع، كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجي، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ أين بارك الله فيك. أنا أظن

هذا لازم يكون ايش متين في الضبط، بينما هذا الشاهد شاف حادثة هذا من السهل انه يؤديها كما رأى، لكن يشترط فيه ان يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيرة وكثيرة جدا، فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو إلى آخره، لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلع مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم، ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال استشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما يكذب، لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا أي كان صدوقا في نفسه. أي صدق هذا عنه يعني التعديل نشدد عليه مرة ثانية شيخي. بالنسبة للراوي لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي مصير هيك في مانع يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي؟ انت بتقول بيصير كل شيء بيصير، بس انا ما فاهم شو السؤال هذا. شو نعم مثال؟ لا قبل المثال شو الهدف من السؤال، بيصير ولا ما بيصير؟ وهو الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انت قد طريق، فاذا كان بيصير بدنا نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع، وهو متابعة الجلاحة مخفير متابعة ايش؟ حديث البحر هو الطهر ماء وأشل ويقته. نعم الجلاحة مخفير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم. نعم تذكر شيخنا؟ لا ما بذكر. طيب أنت بس بين شو مرادك من السؤال. الجلاحة مخفير روى الحديث مرتين. نعم مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة. ايه فحضرتك أنت اعتبرت رواية أبو جلاح هنا اضطراب من الراوي الأول وهو يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي لماذا لا يكون الجلاح أبو كثير روى الحديث مرة بالإسناد العالي مرة بالإسناد النازل؟ لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني إهاته. وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم؟ اي نعم بحافظ التقريب. جناح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح انا عم اسمع جناح. لا لا سيدي جلاح جلاح لك حافظ نهاية الموضوع. مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. خاتمة الموضوع عيد النظر بعدين على الراحة في الدار. شيخنا ماشي أنا فضل. سؤالي هنا شيخ انت بتقول الاول انه ادخل بين الليث. نعم يا اخي. والجلاح يزيد بن ابي حاتم. هذا لما بيصح السند اليه يرد كلامك. لما بيصح السند اليه يرد كلامك، اما انت شوف الخاتمه انما الاعمال بالخواتيم. طب شيخنا لهذا الحديث انت عم ترجع الاول شوف الاخير. يعني طب ماشي ماشي بالنسبه لحديث قتيبه مش صحيح؟ لا ارجع اقرا البحث عندك في الدار شوف النهايه. ماذا اسمح لك؟ في عندك هون راويين اختلفا؟ في عندي راويين اختلفا. طيب اختلفا في الاسناد؟ طيب واحدهما اوثق من الاخر. طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الأوثق. جميل جدا. على هذا دار البحث أولا. ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول؟ قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة. طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة. نعم. هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفه وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قبحا في الروايه؟ سمحك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. طيب أو هذا التعريف هذا التعريف لا ينطبق هنا؟ والله شيخنا يعني رأي حضرتك يعني او من يا اخي رأي حلول. رأي مو حضرتي، رأي علماء الحديث في فمك. إذا اختلف ثقتان وقفا رفعا إرسالا إيصالا إلى آخره، فإن استويا قدم الزايد وإن اختلف قدم رواية الأوثق. هذه مسألة واضحة. المخالفة هنا لأن إحنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة، وجدنا الزيلعي ايضا في نصب الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة. دعني هل لو الزيلعي الله يهديك طبق القاعدة التي انت تؤمن بها. هل خالف الزيلعي؟ ما هو شيخنا انا للان لم ينقضح عندي انها مخالفة، مش انا هيك بسأل حضرتك، ولو انقضح انه مخالفة ليش سألتك اصلا؟ ما قلت هذا. ما قلت هذا. انا الان اقول لك اي رواية ارجح عندك؟ رواية قتيبة. قتيبة. رواية قتيبة. طيب والمرجوحة؟ أرجوك يا شيخي أنت الآن أنت تسألني الله يبارك فيك. ليه جاوبت أنا ما جاوبت يا شيخنا؟ هل لازم نقول بقى الله يبارك في البال؟ أنا يا شيخي ما اعتبرت لسه رواية مرجوحة بارك الله فيك. لو اعتبرت أنها مرجوحة يا أخي ليش عم تحكي؟ كلمة وطاها. نعم. في عندك راجح مرجوح هنا ولا لا؟ لا. جاوبت قبل شوي. خلاص نعم. نشوف بقى. كيف لا؟ أيوة ممتاز. شو ممتاز؟ شو هو الممتاز؟ الله يهديك، رجل هون ضيف وقته غدا بدنا نخسره، بكره بده يسافر. الله يحييك. ولذلك هلا بدون ما نفسح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته، فانت ما شاء الله مقيم هنا وان شاء الله نشوفك كل هلال. ما نشوفك. ما نستمعك. وعليكم السلام ورحمة الله. وليدة شيخنا يقول السائل ما حكم التصوير مع الدليل بارك الله فيكم، ويقول ايضا يعني الشق الاخر حكم المصور والمصور يوم القيامة. صحيح انه السؤال مختصر، بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟ يعني مش شيء بسيط يعني شيخنا. هذا يحتاج إلى محاضرة بارك الله فيك. عندنا شيخنا محاضرة. نعم. من أول. شيخنا عندنا بهذا الموضوع محاضرة طيبة. شيخنا ثلاث أسئلة للأخوة اللي استضافونا يعني. أصبر قليلا. سنحاول أن نجعل جوابنا مختصرا أيضا تقليدا منا لك على اختصارك لسؤالك. جزاك الله خير شيخ. أما فيما يتعلق بالمصور فحسب حديثان اثنان: لعن الله المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحديث الثاني والأخير: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: الحالة الأولى وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح، أما الكلية التي ذكرتها فهي سواء كانت يدوية أو كانت فوتوغرافية أو كانت بالفيديو. هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها، هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم، والاضطرار له أنواع وأشكال. فبالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو ذلك، بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلا فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلا، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة بالنهب بالسلب ونحو ذلك، لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة. فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلا لم يجد. وكانت الصورة محرمة لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلمون من الحديث الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وأنا من فضل الله عز وجل أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم، لأنها فيما يبدو لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك. وإذا كان المسلم له هوى في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه. شيخنا، ما حكم من اشترى سيارة من الشركة بالتقسيط وذلك لعدم توفر المال النقدي، والسيارة كما تعلمون هي حاجة ضرورية في هذا الزمان؟ لا أعتقد إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يؤخذ زيادة في الثمن على الحاجة، لا أعتقد أن هناك ضرورة لاستباحة هذا المحرم. إذا كان السائل يعتقد معنا أن هذه زيادة كما قال عليه السلام ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. ويستفسر فليس هناك ضرورة مطلقا في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام إلا في حالة واحدة قد لا أتصور وجودها في هذه البلاد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وهو أن يموت جوعا. هذا ما سمعنا به في هذه البلاد، وإن كنا نسمع في البلاد في أفريقيا وديك النواحي مجاعات، ما ندري هي حقائق ولا هي مبالغات، الله أعلم. لكن المهم الضرورة التي تبيح أكل الحرام هي الضرورة التي لولاها أو لم يتخذ السبب للقضاء على لازمها تعرض المسلم للهلاك. فما أعتقد أن الإنسان ليستعمل سيارة سواء كانت سيارة لركوب الشخص أو العائلة أو كانت لاستعمالها في البيع والشراء ونقل والحمل عليه وما شابه ذلك. والمسلم يجب أن يضع أمام عينيه دائما وأبدا قوله تبارك وتعالى، وأن ينطلق منها دائما لا تغيب عن باله وعن قلبه، وهو قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد أن من مصائب العالم الإسلامي ككل غياب الإيمان الصحيح من قلوبهم، لأن هذا الإيمان إذا حل في قلب أي إنسان قنع بأي عيش صعب ضنك، لأنه يعتقد أن الله عز وجل في تقديره على الناس الضنك والفقر إنما هو بعدل وعلم بل وبحكمة. فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيمانا جازما فحينئذ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة، سواء من جهة المال أو من قلة الصحة أو من ضغط الطغاة والحكام الظالمين أو نحو ذلك، فهو يصبر ويتدرع بالصبر ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتذكر معها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وبناء على ما سمعتم من بعض كلمات الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا، خطر في بالي حديث والآن جاءت مناسبته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس. فمتى ما كان المسلم غني النفس فلا يجد ضرورة إلى أن يتعامل بالربا، والتعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكله الربا بل وأن يطعم غيره الربا. ولذلك قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هات السؤال. يقول السائل: ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب مثل شركة الكهرباء والمياه؟ الشركات اليوم فيما أعلم كلها تتعامل بالربا، وليس هناك شركة لا تتعامل بالربا. وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة، بل أنا أنصح إن وجد رجل مسلم غني وحوله أيضا أغنياء مثله ويتبنون العمل بأحكام الإسلام، أنصح أن يؤلفوا شركة ضد البنوك، أي الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلا توضع في صندوق خاص لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق. هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن لوضع خطة لإيجاد صندوق يعني لا يدخل إليه الربا مطلقا وعليه تقوم الشركة. حينئذ إذا طرحت أسهم وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة وعمل جاز حينئذ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فلا يجوز كما تفعل الشركات اليوم. السؤال الأخير شيخنا الله يبارك فيكم، يقول السائل شيخنا أن المشركين غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم في بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوها، فما حكم وجود هذه السجاجيد أو الأشياء كاللباس على الأطفال شيخنا فيها؟ وبيخصص السؤال على السجاد في البيت، وخصوصا لما تكون هذه السجادة ثمنها مبلغ معين، هل يقذفها ويرميها ولا يجعلها ممتهنة ولا إيش، علما بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى صليبا نبشه. هاي نبشه من جيب تخين شو نبشه؟ قبضه، عفوا قبضه، قبضه يعني بمعنى نبشه. هذا هذه لو عم تكون ولا بنفس الحق نفس التراب، هذا التراب فاي زاف على الراس صليب على الاولى الصليب انت بس. نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصة إذا كان له ذرية وأراد أن ينشئها تنشئة إسلامية، أنه إذا أراد أن يشتري بساطا أو سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القبل. لأن هذه الصور التي تكون على هذه الألبسة، ولعلكم تعلمون أن السجاد والبساط لباس، ولا ما أظنكم تعلمون؟ لا والله شيخنا أفيد، السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل الحديث على الألباني الأعجمي، تعلم العربية من حديث النبي العربي، حيث يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيته فصلى في حصير قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. فأنا لو قلت لك ليش أنت لابس البساط تستغرب علي، بقول عنك ألباني، بقول ألباني وفعلا أنا ألباني. نعم، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في داره وصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس. الشاهد، فأي لباس سواء كان بساطا أو سروالا أو قميصا أو أي شيء، يجب على ولي الأمر، على الأبي والعم والخال ونحو ذلك، أن يدقق كما قلنا في أن لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صورة من صور أو صلبات، لأن الحقيقة الآن نوع غريب جدا من غزو الكفار إلى بلاد الإسلام في عقر دارهم، فيتسلل إليهم الداء كالسل في جسم الإنسان لا يحسون به ولا يشعرون، بدليل أنك تقف يوم الجمعة والمسجد غاص بالمصلين، فتجد عن يمينك وأمامك ويسارك صور النساء العاريات في ظهر القمصان الشباب الذين يصلون بين يديك. من الذي اشترى هذا القميص؟ هو والده، وهو يمكن يصلي في المسجد معه، لكنهم في غفلة ساهون. ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه أن لا يشتري ثوبا مصورا، لباسا مصورا. ثانيا، وهذا كان موضع سؤالك، أنه لغفلة لسهوة لإهمال لضلال قديم. كثيرا ما نسأل أنه زوجي كذا وكذا، طيب كيف تزوجتي؟ والله أنا كنت متلكيته وهلا الله هداني، تعب في الصيف ضيعت اللبن، شلون بدأ تعالج الموضوع؟ فممكن إنسان كان غافلا كان ضالا لا يلتزم الأحكام الشرعية، اشترى بساط فيه صورة مثلا، اشترى بساط فيه صليب، فعليه حينئذ أن يتقي الله عز وجل بعد أن كان ضالا فهداه. لا أقول أن يخضب الصليب أو الصورة فقد يفسد البساط أو السجاد بهذا القضب، لكننا نقول إن الله عز وجل من حكمته في خلقه أنه كما ألهم نبيه عليه السلام أن يقول بلسانه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فما من علة إلا وخلق الله لها ضدها، وذلك لتكون حجة الله قائمة عليه. فابتلي هذا الإنسان، اشترى ذلك الثوب أو ذلك البساط في زمن ضلاله، ثم هداه الله، فماذا يفعل؟ يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة وتبقى الثوب سليما كما هو. على الأقل إن كانت صورة فيقضى على الرأس فقط، يكفي لإزالة المحظور المخالف للشرع. الصليب أيضا يمكن أن تغير معالمه، أن يحاك دائرة حوله. أنا مثلا كنت ساعتيا في الشام، بعض الساعات من مكر هؤلاء النصارى السويسريين يطبعون الصليب على مين الساعة، فأنا كان حينما تأتينا هذه الساعة في أن مادة فسفورية دقيقة جدا أنقط عليها نقطة، وإذا هي تضيء في الليل لكن لا تضيء على الصليب بل تطمسه، فما في علة إلا يمكن القضاء عليها، لكن تحتاج إلى إيش؟ إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا هو السؤال الذي وصفته بأنه أخير، والآن الساعة 12 إلى 10، هات نشوف إيش عندك. سؤالي أبو فارس، فهم إنه الدوارة هيك أشوف يعني مثلا الصليب، ولو قلنا الصليب هيك لا تفهم إنه هيك يعني الشخ وطاها هيك، يعني الصليب هيك في الدوارة هيك ولا نقطة هون؟ لا مو نقطة هون، هذا كله يصير محيك عليه بحيث يطمس على كل بسير دوارة، كل ركال مش دوارة دائما دوارة بحاصل في الأمر. هذا سجادة فيها على دائرة حوالي 200 صليب، الله أكبر، فهذه يعني يا بده يكبها يا بده يخلب على الصفر. لا أخي ما في شيء أخي إلا إله علاج. قديش حقها هاي؟ حوالي 150 دينار. 150 دينار، أنا بظن ب 25 دينار تحاك حياك يطمس على الصليب. شيخنا حصل عندي أنا، فجئت في نوع من البهائم. أنا حكيت هلا. نعم كل واحد. حكيت هلا. تفضل يا أخي. سيدي في كتاب صدر حديثا اسمه الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، طبعا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي، مما يعني كتبه في هذا الكتاب عشرية الرجل للداني المحصن، حاول جاهدا أن ينسخ هذا الحكم ورد حديثا في عند الإمام مسلم اللي هو حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا عن آية النساء، وكذلك أيضا حاول جاهدا أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة 9 للهجرة، حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حوادث الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى تثبت الرد. الرد ماذا؟ الرجم. الرجم. نعم الرجم. كيف لا تثبت الرجم؟ أنت ما قلت أنه في بالحديث؟ نعم نعم. طيب. بالحديث. لكن يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرد على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور. طبعا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود العلمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة 5 للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية ومعز. نحن بحاجة إلى إثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في علمكم تفيدنا. حسنا جزاكم الله خير. قبل أن أجيبك، لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟ تريد جواب؟ طبعا أسأل أنت. لماذا تسأل؟ أنا سألت بالتأكيد حقيقة. لماذا تسأل؟ حتى أحصل على جواب. نعم. وأنا كذلك مثلك. نعم حقيقة لكثرة يعني ما دار حوله، وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحف اللواء، وأيضا في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم نعم يعني في مادة الدراسة. أنت بارك الله فيك. نعم. ينبغي أن تذكر حجة من يوكر الرجم. لنبطي لها. أما وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجم في الحديث الصحيح. نعم. إذا ماذا تريد مني؟ أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم. ما ليش؟ لماذا؟ حقيقة فقط للرد العلمي عليه. يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل. هذا هو يا أخي. نعم. فأنا أنصحك أن غيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له. نعم. اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيرة فهو يكتب ولا يبالي، لأنه لا رقيب ولا عتيد. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي كاتب وهو ليس له قدم، لا أقول راسخة، ليس له قدم في العلم، فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم. أما الجواب عن سؤالك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحدين، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين، لأنه هو ينكر أصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين. فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد وفاة الرسول بزمان. هذا شيء. الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين, يأتي زمان ينكر قوم الرجمة, ولقد قرأناه في كتاب الله وهو من ما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة. قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذا عمر الخطاب وكأنه يعلم الغيب, ولا يعلم الغيب إلا الله, ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقديين أنكروا الرجم بالكلية وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة. لماذا؟ لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يفتري عباده بما يشاء. عقلهم الذي جعلوه حكما على الله فيقولون ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله. هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة. فعمر حينما قال سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة. ويوجد هناك حديث أخرى غير قليلة فيها أيضا نص أنها كانت مما يتلى. من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشرا وكان مما يتلى, ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات. فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقا وجوابا لطلبي. ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيرا من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية, فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها, والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلا. فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن قال فلان من المؤرخين وقعت سن كذا. ومن كان له دراسة في السيرة فيجد اختلافا كثيرا جدا في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات, يجدون اختلافا كثيرا. ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة. إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة فهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة, فلا تقيم وزنا للتاريخ لأنه لم يروى بالسند, وإنما أقيم وزنا للحديث الذي روي بالسند. وأنا يحضرني الآن مثال لهذا. هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين، العصر أربعا صلى ركعتين، ثم انتهى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح. فقال رجل يعرف بذي اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام: كل ذلك لم يكن. قال: بلى يا رسول الله، قد كان. فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن في مسجد محراب، وهذه فائدة على الماشي. عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد السجدتين وسلم، انتهت القصة. في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. ذو اليدين تحدث مع الرسول، والرسول تحدث مع الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. كيف مع هذا الحديث بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين والسلام عليكم وانتهت الصلاة بسجدتي سهو؟ إذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الكلام لا يبطل الصلاة. لا، اتفق العلماء جميعا أن الصلاة عامدا متعمدا تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامدا متعمدا يبطلها. واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا، واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مصلحا للصلاة. فالمذهب الشافعي يقول: لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام. الحنفية يقولون: تبطل. ماذا هنا الشاهد؟ ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا؟ يقولون: كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة. يقولون: كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة. والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقت بدر، هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقت خيبر. فوقت خيبر إذن هذه متأخرة عن. على ماذا استندوا أن ذو اليدين مات في وقت بدر؟ على تاريخ. هنا لا تجد المؤرخين يقولون: لا، هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلا معضلة، أي قول أنه ذو اليدين مات في وقت بدر رواه الزهري بدون سند. وأبو هريرة يقول صراحة: بينما أنا أصلي وراء الرسول. وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر. إذن هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام. فإذا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة. فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها. أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض إلى آخره وأنت تصلي، هذا هو الذي يبطل الصلاة. هذا مثال لاختلاف الرواية بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعظم، واضح؟ لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أن هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة، فلا نعوز بمثله إن كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث وبإسناد صحيح. خلاصة قول الرجم ثابت أولا بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابتا بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام، وجرى العمل أيضا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبدا أن يقرأ لهم كتابا، لأنهم ليسوا بعلماء وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم وإياكم. يقول: سبب أكثر الأمراض هو ترسب الآثار الأطعمة على جدران الأمعاء، فبسبب هذه الرسوبات الغذاء الذي يصفى بتقدير العزيز العليم هو الذي يصفي الدم، بسبب هالرسوبات هاي لا تجري عملية تصفية الدم، لذلك مع الأيام بصير هناك جدران تمنع امتصاص إيش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم. بيقول: لما بتمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة تتحلل، بسبب أنه ما في طعام جديد، رواسب جديدة، وفي ما يدخل بيعمل تحليل، فتتصفى هذه الأمعاء وتبدأ الاستناف إيش امتصاص. هذا رأيت أنا بعد 20 يوم أو أكثر من ذلك، أنا ما عم أخذ من عم تخرج الفضلات هذه، هي الرسوبات على الجدران. ولذلك هذه تجربة أنا أنصح، يعني إذا رأيت واحد مثلك أقول هذا علاجه الصيام الطبي، عليك به وجاهد نفسك، جاهد نفسك، وبعدين على الأقل تكون مثل واحد من أصحابنا هناك أصيب بما يشبه الصرع، كان يكون جالسا بين أهله في الدار ما يشعروا إلا قام وكسر أي شيء حوله، وراح تعالج في الجامعة الأمريكية في بيروت قديم، هذا بالصدمات الكهربائية ما استفاد شيئا، في يعني مستشفى ابن نفيس ما استفاد شيئا إلى آخره. يوم من الأيام يشتيني فقل له: يا أبو سليمان، شو رأيك تجرب هالتجربة اللي أنا جربتها؟ قلت له: مدام أنت يأس من العلاج، هاي الجامعة الأمريكية أشهر أطباء هناك، ما في فائدة، فجرب حالك. الحقيقة هو كان يعني خايف من الموضوع، لأنه لما بيصبح الإنسان 40 يوم بدون طعام وشراب ما بيظن أنه هذا الإنسان عم يحضر قبره كما يقال بظلفه. وفعلا أنا قيل لي من طلبي في الجامعة السورية بعد ما كنت صمت 23 يوم، كان لي جولة في شمال سوريا، وصلت جولتي إلى بلدة اسمها إدلب شرقي غربي حلب، هناك أساتذة وطلاب إلى آخره شافوني ضمران كل يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم، قالوا: خير إن شاء الله. قلت لهم: ما أنا في صدده. ولما فهموا أني أنا بدي صوم 40 يوم قالوا: لا ننصحك، أطباءنا بيقولوا أكثر من 30 يوم فيعرض نفسه للموت. وأنا كملت المشوار وما صابني إلا الخير. المقصود هذا صاحبنا أبو سليمان صام 7 أيام ما استطاع يصبر، يعني ساوي الطعام غلبته، لكن يقول: أنا شعرت بالفرق. الشعور دفعه انه يكرر بعد كم شهر. لعلك انتباه له لتاخذ درس. بتدرب. الادويه اللي ناخذها طيب انا مستمر اخذ ادويه. الله اكبر. نوعها حوالي 12 حبه في اليوم تقريبا. الله اكبر. فماذا افعل بالحبوب هاي؟ لا تتركها طبعا. اترك كل الحبوب. كل شيء. كل شيء. وطبيعي. المهم هذا الرجل هذا رجل صام على 6 مراحل. مرحلة الأولى 7 أيام، مرحلة الثانية 12، الثالثة ما عاد أذكر 30-32. وهذا وش الضيف ما عاد شاف الصرع إطلاقا. أي والله يعني أشياء عجيبة جدا. بقص لنا النكتة هي. إجا صديق يشكو مرض أمه، أمه عجوز طريحة الفراش، لا ابنتان ممرضتان، ممرضتان في المستشفى، كلوا ملوا من أمهم لأنه ما تستطيع أن تخرج تقضي حاجتها، بدنا يجوا نطولة بيتقرفوا بيتقززوا إلى آخره. فعم يشكي صديق صاحبنا مسلمان، لا مسلمان الحالة هي. قال له أنا أنصحك صومها. فهم شو معنى الصيام يعني. قال له حط الطاولة قدام منها وإبري كاسة مي وبس. يا أبو سليمان يا عيود من خاف تموت كذا. إيه بلا بقى حكي، أنتوا ما لكم سدين تموت، هلا أنت خايف تموت. إيه نعم، حطوا لها الإبري والكاسة هي، بتصيب تعيط خلوها تعيط، بس خلوها على الماء. وفعلا الثاني بعد 5-6 أيام صارت تقوم لحالها، تروح تقضي حاجة ولا غيري. وصارت إيش؟ عنده مادة مسجلة. هذا هو العلاج.